إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم، فطبتم جميعا والله مشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإن الأمر عظيم وإن الخطب جسيم، إن ما يحدث هناك هناك في أرضنا، وما يحدث هناك هناك لأهلنا في أرض العزة في بلاد غزة، لأمر عظيم ورب الكعبة تتفطر له الأكباد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، بفضل الله تبارك وتعالى يوم 7 أكتوبر 23 2000 هذا يوم نحسبه من أيام الله تعالى، يوم سيبقى إن شاء الله تعالى محظورا في ذاكرة أهل الإسلام وفي ذاكرة أعدائهم على حد سواء، وهم يقرون بهذا وبهذا يعترفون، ولا يمكن أن ينكروا، لا يمكنهم أن ينكروا شيئا من هذا. منذ بدأت هذه الصراعات بين أهل الإسلام وبين بني صهيون المعتدين الغاصبين في هذا الزمان، فإنه لم يحدث لهم كما حدث في هذا اليوم الأغر المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. هم يعترفون بذلك. سقط القناع، سقطت تلك المهابة المزيفة، لكنهم سبحان الله كعادتهم ولم يخرجوا عن أصلهم وعادتهم، يردون على من؟ يردون ردا عسكريا، ما يقدرون على هذا، يضربون الأبرياء من العجائز من الشيوخ من الطبيان من الصغار من التكالى، يضربون أو يسقطون المساجد على رؤوس المصلين وهكذا، وهو ديدنهم في الحقيقة، والشيء من معدنه لا يستغرب. أيها الأكارم، وددت إن شاء الله تعالى أن أقف وقفة يسيرة بإذن الله تعالى مع ما حدث ومع ما يحدث، والله المستعان. من كانت عنده فكرة ففي كل شيء له عبرة. أيها الأكارم، أولا اعلموا أن الحرب بيننا وبين هؤلاء الصهاينة من أبناء القردة وأحفاد الخنازير من هؤلاء المعتدين الغاصبين الغاشمين هي حرب عقدية، هي حرب دينية، هي حرب إسلام وكفر إلى الله العظيم. هذا الأمر يريد أن يزيفه كثير من الناس، مع أنه ردها حرب قديما منذ سنوات منذ عقود، حرب بين العرب واليهود، عرب وبعد حجموها الشرق الأوسط، قضية الشرق الأوسط، وبعد ذلك قلوا ضيقوها ولا قضية فلسطين، وبعد ذلك ضيقوا وحجموا القضية، صارت قضية غزة، والآن قضية كقضية كتائب القسام، وهكذا يبعلوا في القضية ويحجموها ويصغروها تتحسوا الحساب ركب عليه. والقضية هي قضية الإسلام، قضية مثرى رسول رب الأنام صلى الله عليه وسلم، قضية دين، قضية المسجد الأقصى المبارك. أيها الناس، هي قضية عقيدة وقضية دين، وسبحان الله هم يعترفون بهذا. اسمع الآن سيناتور أمريكي يتكلم هذه الأيام، يقول أمريكي يقول هم هذه الحرب حرب دينية، ولذلك أنا مع الصهاينة. صلى الله عليه وسلم، نعم وشهد الشهيد من أهلها، فلا بد أن نربي أنفسنا على هذه الحقيقة، ولا بد أن نربي أبناءنا وبناتنا على هذه الحقيقة، فقد يخرج من نسلنا إن شاء الله تعالى من يرد كيد هؤلاء. ولعل الله تبارك وتعالى إن قصرنا نحن أن لا يقصر أبناؤنا في هذا الواجب العظيم. هذه القضية الأولى، فالقضية قضية دين وقضية توحيد وقضية عقيدة أيها الناس، فلا تنكروا هذه الحقيقة. هذه القضية الأولى. ثانيا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره. إي والله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد رأينا هذا رأي العين فيما حدث خلال هذا الأسبوع، كيف نصر الله تبارك وتعالى تلك الطائفة، تلك الكلة فعلت أفعيل وفضحت. هذا كان يقول لك قوة لا تهزم، عدم سلاح نووي، قبة حديدية، حكاية كبيرة في سويعات قليلة، فعلوا فيهم الأفعيل بفضل المولى الجليل سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثلاثة، قال الله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذه حقيقة شفناها بالأيام، ونزيد نشوفوها ونبقى نشوفوها، وقد حدث هذا في بلادنا بفضل الله تعالى. ما حدث في الجزائر ليس عنا ببعيد. كيف شفناه؟ شباب، أنا بندقية صيد، ما عندهوش بندقيات قديمة، مثل مع فرنسا، مع الحين في الأطلة صيد برمته، الدنيا بأسرها، أهل كلهم بأسرهم ضدهم، والحمد لله نصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا، وقدموا لهذا الضرائب. ولابد لابد من تقديم الضرائب. الحرية تؤخذ ولا تعطى، وما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، وذلك يعرفها العقلاء متفقون على هذا، أن الحرية لا تعطى، ليست هدية تمنع، تؤخذ بالقوة. فلابد أن نفهم هذا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ما يخلعكم شغلكم ومعهم فرنسا ومعهم أمريكا ومعهم إيطاليا ومعهم ألمانيا ومعهم اذكروا ما شئتم، اذكروا ما شئتم، فمع المؤمنين. الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. المهم والأهم أن نكون على الدين ثابتين، أن نكون سائرين على الصراط المستقيم، هذا هو، لا نبدل ولا نغير. بمثل هذا ينصرنا المولى تبارك وتعالى على أعدائنا. أيها الأكارم، ما حدث خلال هذه الأيام يبين خور هؤلاء وجبنهم، كيف يفهمون، كيف يهوبون، كيف يبكون، طول عرض سلاح ساره ويبكي. الله المستعان. قال ربنا عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهذه الحقيقة المشتوه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، ومن الذين أشركوا. حب الحياة، تمسك بالحياة، خمر، جبن، خمر، ذر. إنا لله وإنا إليه راجعون. حقائق رأيناها بفضل الله تبارك وتعالى بأعيننا، ولمسناها لمس اليد أيها الناس. ثم أقول من أعظم ما يستفاد مما حدث أن اللغة التي تستعمل مع هؤلاء منذ القدم هي لغة واحدة، هي لغة واحدة، ولا يفهمون سواها. حدثهم بلغات كثيرة لا يفهمونها، لغة الحوار ولغة السلم ولغة لا يفهمون هذا، يفهمون لغة واحدة هي لغة الضرب على الأيدي، الضرب على الرؤوس، هي لغة القوة، هي التي يفهمونها. والشهيد والتاريخ يشهد بهذا أيها الناس. وبمثل هذا عامله صلى الله عليه وسلم. كم عامله معاملة طيبة صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة ووجدهم يسكنونها، فإنه صلى الله عليه وسلم عقد معهم العقود وعهدهم وأبرى معهم المواثيق، ولكنهم كانوا في كل مرة يخونون عن هذه العهود، يخونون هذه المواثيق، فما نفعتهم إلا اللغة الوحيدة هي لغة القوة، كما في بني قريظة وكما في خيبر، وهكذا أيها الناس. وكذلك اليوم يقال ما قيل قديما: واقرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها الخبر اليقين، ففيها الخبر اليقين. أيها الأكارم، وسقط القناع. الكفر ملة واحدة سبحان الله، يختلفون فيما بينهم، بل اليهود فيما بينهم مختلفون اختلافات عظيمة والله العظيم، وحين يصرحون اختلافات كبيرة بينتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الله أكبر، القرآن دين كل شيء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن إذا كانت القضية متعلقة بالإسلام وبالمسلمين فسيقفون وقفة واحدة، وقفة إنسان واحد ضد الإسلام وضد المسلمين وقد ضد التعاليم تاعنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. متى نفهم هذه الحقيقة أيها الناس؟ حقيقة واضحة لكن محتاجة للوقت. بعدها أيها الناس، من أعظم ما يدمي صفحة القلب، ما يعكر صفاء النفس، ما يجعلك تبكي الدمع بدلا من الدموع، هذا التخاذل، بل التخابر ضد هؤلاء، الوقوف ضد هؤلاء. لو كانت قضية فقط، قضية ناس ماهوش مسلمين يضربون هذه الكيفية من غير حق، لوقفوا وقفة إنسانية. هذا شو تضربوا فيهم؟ هذا شو تضرب؟ كل ما جاءوا مسلمين قاع تضربوا الأبرياء ما تقبلوهاش، فكيف وهم مسلمون؟ وأكثر من هذا، فكيف والقضية قضيتنا والمسألة مسألتنا، هم نائبون عنا؟ أم يحلوا الظهر تاعنا؟ أم يسدوا الخلل تاعنا؟ أم يغطيوا العيب تاعنا؟ يغطيوا التقصير تاعنا؟ ومع ذلك نقف ضدهم سبحان الله. وهؤلاء مهما اختلفت لغاتهم، مهما اختلفت انتماءاتهم، يرون ضدهم يخذلوا ويفشلوا في المسلمين ويتكلموا كلمات عجيبة جدا. هؤلاء انظر إليهم، شوف السيف تاعهم، شوف الاسطوري تاعهم كما يقولوا، شوف التاريخ تاعهم. هل وقفوا يوما ما مع قضية من قضايا المسلمين؟ دائما ضد قضايا المسلمين، دائما كل وقت مع قضايا المسلمين، وجد قضية ذهبي ومصالح ومتاجر يتكلموا يسمعوا لهم وعنده وجهة نظر، لكن دائما ضد قضايا المسلمين. كيف نقصوا ضد اليهود؟ كيف نقصوا ضد الصينية والضرب في المسلمين طريقة بشعة؟ ونقصوا ضد الهند ليس إلى حالة في المسلمين في بورما وفي غيرها. قضايا الإسلام والمسلمين كثيرة جدا، فقدوش يتكلموا أكثر وقفتوا، لكن حتى وقفة نصف كلمة ما كاش. إنا لله وإنا إليه راجعون، ويجي كل يوم يثبت ويخدر ويتكلم كلاما إنا لله وإنا إليه راجعون. احذروهم أيها الناس، سقط قناع هؤلاء أيضا، لأن كل كلام كفر من لواحدة في مثل هذه القضايا الشيء من معدنه لا يستغرب. هم كفار وخير طريق تاعهم ورم ضد الإسلام والمسلمين من بكري، هذا ما تستغربوش فيه، ما تخلعوش، جاوش تحكي في اليوم وشم دايرين عيب، والرأي الحرية والحرية التعبير وما حرية كذا في فرنسا ليتكلم الآن في هذه القضية ولا يعلق ولا كذا ولا يظهر شيئا يتعلق بقضية المسلمين في غزة، سجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات، تهديدات كبيرة في ألمانيا شحال واحد الزور، وهكذا يتكلم برد ولا يكتب تغريدة كما يقولوا، والله يحفي التعبير والله كذا الكيد بمكيالين الله المستعان. التعبير ساقط القناع، لكن قلت الشيء من بعدين هي الاستثار، أنا ما انتظر منهم ولا شيء، لكن لما خلتك تنتظر منهم وقفة فتجدهم هكذا يتخاذلون ويثبطون ويفشلون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، سألوه تبارك وتعالى أن يربط على قلوب هؤلاء المجاهدين، هؤلاء تلك الثلة المباركة المرابطة في تلك الأرض المباركة، الله جل وعلا أن يربط على قلوبهم، الله تبارك وتعالى أن يتقبل ضحاياهم في الشهداء، الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن ينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد أيها الفاضل، لعل قائلا يقول لكننا بعيدون وقد حالت دون الوصول إلى هؤلاء الحدود، وقد حالت دون نصرتهم أنواع الشدود، فماذا نحن فاعلون وبماذا تطالبنا؟ أقول والله ما أطالبكم بما لا تقدرون عليه، ولكن أطالبكم بهذه الأمور الثلاث. أولا أن نحرص كل الحرص على نصرة هؤلاء بما نقدر عليه، ما قدرناش حاجة كبيرة، قدروا حاجة صغيرة، لا بد أن ننصر هؤلاء. قال ربنا عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، حكومات وشعوبا لا بد أن نقف إلى جنب هؤلاء بأي شيء نقدر عليه، بالمال، بالأدوية، بالتصريحات، بالتنديدات، بالإنكار، بالشجب، على الأقل هذه الأشياء. احتاجوا الأدوية، احتاجوا الطعام والشراب، غلقوا عليهم كل شيء يا أخوانا، مقبل على كل حال. اليوم زادوا لا كهرباء ولا ماء ولا طاقة ولا كذا، لا طعام لا شراب، أي شيء يدخلهم. ما هذا يا إخواننا؟ احنا قاعدين ويجي يطبق. الله المستعان، نقف معهم بما نقدر عليه، كما قلنا الطعام الشراب الأدوية الأموال كذا نقدر عليه، على الأقل إعلاميا ننصرهم، إعلاميا ننصرهم، أنصر حاجة جميعا أنصرها، حاجة يصالحهم أنصرها، حاجة ضدهم نحيها أعجبها مواقع إلى آخره. هكذا يفعل هؤلاء. الآن شوفهم يتبعوا، يتبعوا تويتر، يتبعوا كذا، يتبعوا كذا. تلقى المجلس الأوروبي إذا كتبوا غير ظل خير، ولا يتبع بتويتر، يتبع تغريدات وتصريحات وكلمات ومنشورات تاع ناس عاديين رجالا ونساء. الله المستعان، تدني في المستوى، ظهر في حقيقة تاعهم، ماشي هذوك اللي يهزمونا يا اخوانا. إعلاميا كان بزاف طرق الأساليب، تعرف تكتب تكتب، تعرف تنشر تنشر، عندها قوة كبيرة اليوم. هذه وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كما يقولوا، راهي عندها قوة عظيمة، فلا تقبلوه بارك الله فيكم. هذه القضية الأولى بما تقدروا عليه. ثانيا ننصرهم بعد هذا حفظكم الله، بعد تدوين القضية كما يقولوا اليوم، تدوين القضية كذا، ننصرهم بدعائنا. والدعاء حاجة كبيرة، وإن كيف كلمة الدعاء أزعجهم واشتغل يقولوا شو فايدة الدعاء؟ الله المستعان، مثلا ليش معنى الدعاء؟ الدعاء تعرفوا انتم القوة تاع يأجوج ومأجوج، وين راهي قوة الصهاينة؟ قوة يأجوج ومأجوج، شكون يوقف؟ لا يدان لأحد بقتالهم كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف ينتصر عليهم؟ كيف؟ بالدعاء. يلهم المولى تبارك وتعالى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومن معه من السنة المؤمنة الرجاء والدعاء. بالدعاء يهزموه، بالدعاء يهلكهم المولى تبارك وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما قال سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ادعو بصدق، ادعي الصح، قم الليل والناس الأيام، قم في الليل ساعتين ثلاثة وانت تبكي وتتضرع وتدعي، وسترى النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها، شبه قوتنا بضعفائها، بإخلاصهم ودعائهم. هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، حفظكم رب الأرض والسماء. الدعاء دور عظيم جدا، ما استهلوش به، بارك الله فيكم. وزيد النية الصادقة، هذا الأمر الثاني، النية الصادقة في نصرة هؤلاء، النية الصادقة في أن نجاهد في سبيل الله. فإحنا حبينه صح، لازم قلبك أنك تحب تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، تنصر الأقصى الجريح، تنصر القدس الشريف. لكن منعتك موانع، حال دون ذلك حبسك العذر، لازم تكون نية صادقة. ومن سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن أقواما خلفنا في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رفض إلا شاركوكم في الأجر، ما كانوش معهم. قال حبسهم العذر، حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النفاق ومن أهل النفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة وأولياءهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أخصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا،